الإسناد الذي معنا إيه؟ هو ما فيه إلا عن عمه. نعم. عن عمه. وبعدين فسر عمه من هو؟ أقول فسر عمه وهو أنه قيل هو عمارة بن ثابت. هو عمارة بن ثابت. مكمل؟ نعم. وأنه باقي 4 دقائق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.